المكروه لا ما تكرهه النفوس تعافى ليس معنى المكروه شرعا هنا. ايش لو صدناها على المزارع قلنا ان الصيغه في قول البلد ربما قال لا صريحه ربما قال لا في حكم باطل اليس هذا الخلاف مكروه لان المؤدى واحد ما فهمت كلامك المذكور مذكور الصيغه في حديث ثابت والضحاك نعم ان صدناها على المزارع طيب هذا الصيغه ولا فيه خلاف ربما قال لا صريحه ربما قال لا في حكم باطل في كلمه نهى هنا. أليس هذا الخلاف رفض فقط والمؤدى واحد لا لا ما هو المؤدى واحد لأنه لو يأتي حديث صريح قدم عليه لأن الصريح مقدم على الحكم هنا.